السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، ما هي إلا أيام قلائل، وسوف نستقبل عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على المسلمين باليمن والبركات، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الصليبية الحانقة واليهودية في كل مكان، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل حكام المسلمين يفيقون فيكونون على قلب رجل واحد يقوم لنصرة دين الله. نسأل الله أن يحقق ذلك وأن يجعله عاجلا غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود بحضراتكم إلى سورتنا الكريمة الحميمة، والتي لا يزال الحديث موصولا عنها، ألا إنها سورة مريم. وما زلنا على وجه التحديد نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون شيئا. وقلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن هذا الاستثناء جاء بعد قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحكم الله سبحانه وتعالى على من أضاع الصلاة وعلى من اتبع شهواته فضيع شرع الله واتبع الشهوات والملذات، هؤلاء حكمهم عند الله أنهم سوف يلقون غيا. والغي كما قلت لكم وكما قال بعض السلف: وواد في جهنم بعيد قعره شديد حره، قد ملئ صديدا وقيحا تستغيث منه جهنم أعاذنا الله منه. ودائما بعد أن يقطع الله سبحانه وتعالى بوعيد، وبعد أن يأتي بترهيب من فضل الله سبحانه وتعالى، أنه يفتح باب الأمل ويجمع لنا بين الترهيب والترغيب. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء، بين أن باب الأمل ما زال مفتوحا، وباب الأمل هو باب التوبة. فقال عز من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. مش عملا، وعمل صالحا، مش مصاحف ولغوها. نعم، إلا من تاب وآمن وعمل ايه؟ وعمل صالحا. قلت لكم لنا وقفة مع هذه الأمور الثلاثة: تاب، آمن، عمل صالحا. ثم لا بد وأن نتبين لماذا قرن وجمع الله بين تاب وإيه وآمن. لا بد، نعم لا بد أولا كما قلت لكم حتى يتجلى الأمر لنا، لا بد أن نستبين الكلمات الثلاثة: تاب نعرف حدودها، آمن نعرف حدودها، عمل صالحا نعرف حدودها. فإذا ما وقفنا على حدود هذه الكلمات استطعنا أن نتفهم لماذا جاء الله بهذه وهذه وذلك. تعالوا أولا مع إلا من تاب. كما قلت لكم التوبة هي الإقلاع عن الذنب، هو معنى التوبة والرجوع إلى الله. التوبة كي تقبل لابد وأن نراعي فيها أمورا، وأعتقد أنني طرحت عليكم هذا السؤال في اللقاء الماضي وقلت لكم متى تقبل التوبة. مش المهم أنني أتوب، المهم أن أعلم أن هذه التوبة مقبولة، مش كده؟ هذا هو المهم، أن تكون توبتي عند الله مقبولة. بداية أود أن أقول التوبة فضل محض من الله، فضل محض من الله، بمعنى أن الله وهو الذي خلق وهو الذي يعلم خلق الإنسان ويعلم أن في جبلته في خلقته في طبيعته الميل إلى المعصية. كل بني آدم خطاء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلو لم يفتح الله سبحانه وتعالى لنا باب التوبة لهلكنا جميعا ولم تشر الفساد في الكون، وكل واحد عصر وكان مصير النار يبقى الكل هالك لأن الكل يعصر، وفي نفس الوقت كان كل إنسان يقع في معصية ويعلم أن الأبواب قد غلقت في وجهه سيتبادى فيها وفيما هو أشد كده ولا إيه؟ زي ما يقول بفائد ولا لبس ضايع ضايعي باخد حقي بقى، تمام. ففتح باب التوبة طريق من طرق إصلاح النفس ومن طرق إصلاح الكون ومن طرق قطع اليأس. لا ييأس المرء من رحمة ربه بأي حال من الأحوال. آدم لما عصى وهو أول إنسان يعصي، أول مخلوق خلقه الله، أول إنسان خلقه الله حتى صحيح التعبير، صدرت منه معصية، جاءه تشريع من الله ولا تقرب هذه الشجرة، النتيجة فأكل منها. النتيجة كما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. طيب لما عصى كان عارف ازاي يتوب، كيف ربنا يغفر له، كان عارف مش عارف. من الذي علمه ان يتوب؟ نسمع القرآن بيقول ايه: فتلقى آدم من ربه كلمات. ثم ربنا علمه كلمات. عصيت الباب مفتوح، كيف توب؟ قول انت وحواء: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى مين اللي علمه؟ الله. وبعد ان قال انظر الى كرم الله: فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى بعد ان تاب ومين اللي علمه توب؟ الله. فله الفضل في الاولى وله الفضل في الايه في الاخرة. علمه ان يتوب وبعد ان تاب تاب ايه؟ تاب الله عليه. اذا الكل يسعى الى هذا، ان يتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى ايه عليه. اولا حكم التوبة، لا بد اولا تعرف حكم ان انت تتوب ايه. التوبة واجبة، تعبير واضح، لانك ان لم تتب فانت هالك. فالتوبة واجبة، ولذلك امر بها القرآن وحث عليها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ليه؟ لعلكم تفلحوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ده معنى هذا الأوامر التي جاءت في القرآن الكريم تأمرنا أن نتوب كثيرا. وبتخاطب مين؟ المؤمن. وهذا يعني أن المؤمن ليس فوق الذنب، وإنما هو عرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي. المطلوب يجب عليك أن تتوب، وخير الخطائين التوابون، فتتوب. طيب، كل إنسان فينا كما قلت يأمل أن تقبل منه توبته، فمتى تقبل التوبة؟ هذا هو السؤال. تقبل التوبة كما قلت، التوبة لها حال ولها وقت. إذا توفر الأمران قبلت وقطع الله على نفسه بذلك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباد، قطع بقبول التوبة. ومش عايزين نقول زي المعتزلة يجب على الله عقلا أن يقبل التوبة، لا، نحن نقول كما قال أهل السنة والجماعة، أوجب الله على نفسه القبول، وطريق الوجوب عرفنا عن طريق إيه؟ السمع، لما أخبرنا أننا إذا تبنا قبل إيه؟ قبل منه. يبقى الوجوب ده وجوب إيه؟ سمعي، يعني خدنا من إيه؟ من القرآن. هو ربنا اللي أخبرنا عن نفسه بذلك، ولكن ما أوجبنا على الله شيئا بإيه؟ بعقولنا. فشوف القرآن الكريم بيبين، والله يخبر ويسمعنا هذا، وهو الذي يقبل الايه التوبه. بس انت توب. طيب، التوبه علشان اسمها توبه، عشان تقبل، زي ما قلت، لابد لها من امرين. الامر الاول هو الذي يتعلق بحالها، وصف ملازم ليها، قاله الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. يبقى علشان يقبل لابد ان يكون التوبة ايه؟ نصوح. ادي واحد. وليها وقت. الله سبحانه وتعالى يقول: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نشوف ايه القريب ده. يبقى إذا أنا عشان التوبة تقبل لازم الحاجتين دول: أن تكون نصوح، ده حالها، ووقتها من إيه؟ من قريب. تعال نشوف الجزئيتين دول. التوبة النصوح يعني إيه نصوح؟ لما تفتح كتب بقى التفسير وكتب العلم، فتجد إنهم ذكروا في التوبة النصوح 23 قولا، عشان يقولوا هي التوبة النصوح. و23 قول دول لهم ملخص أو لهولك. لكن هديك أمثلة مما قاله هؤلاء. قالوا هي التوبة النصوح. بعضهم قال: التوبة النصوح هي التي تكره فيها الذنب كما كنت تحبه. يعني واحد عايز يتوب من شرب الدخان، شارب الدخان، عايزته، شوف قد ايه هو بيحب، هو شارب الدخان قد ايه كان بيحب الايه السجاير، مش كده اللي يتجنن عشانها كده، ويبقى حريص ويقدمها على قوته وقوت عياله. في ناس كده والله. انا يمكن بالامس القريب نازل بشتري بعض الاشياء الساعه 2 بالليل، ولقيت المرأة نازله تشتري علبه سجاير لجوزها، منزله الساعه 2 بالليل عشان تجيب له علبه سجاير. وبعد ما انصرف الراجل بقى، الله بيقول لي: شوف، يعني ده مش خنزير قاعد بيشرب سجاير فوق، وبعت هي اللي تجيب له سجاير والساعه 2 بالليل. حاجه صعبه جدا. فشوف قد ايه عشقه لهذا المنكر ولهذا الحرام اللي هو ياخذ عليه بين يدي الله. ثم علشان سمى توبه النصوح يوم ان تتركها تبغضها بالقدر اللي انت كنت بتحبها بيه. شوف تعبيري بقى، شوف كنت تحبها دي تبغضها كده. التعل الزنا والتطلع الى العورات زي ما بينظر العورة ويستلزي كده ويا ويبقى يكاد يجن يوم ما يتوب يبقى بيكره هذه العورات بقدر ما كان بيحبها وطلع اليه. فقالوا التوبة النصوح مش تبقى ساب الزب بس حالة كده ها مؤقتة وجينا وقت نرجع تاني لغرض في نفسك ولا شيء في نفسك، لا تبقى جاء من هنا من القلب. فزي ما قلت او زي ما قال اهل العلم انك تبغض الذنب بالقدر الذي كنت تحب به هذا الذنب قبل ان تتوب منه، ده اسمها توبة نصوح. تمام، ده يعني قول لبعض اهل العلم. البعض الاخر بيقول التوبة النصوح هي التي تورث القلب الذي عن المعاصي جموح والدمع المسفوح. يعني بعد ما تتوب يبقى قلبك بيبتعد عن المعاصي قدر الامكان على طول كده، كنت في معصية يجري منها مش عايزة، ودايما عينيك مدمعة ندما على ما فرط وما اسلف. فالبعض بيقول هذا. البعض الاخر بيقول التوبة النصوح هي التي تكون وجها بلا قفا كما كان الذنب قفا بلا وجه لله. يعني وانت مذنب كنت مدي ظهرك يمين قفاك يمين لله، وجهك كله للشيطان والمعصية هو العص كده. فلما تيجي تتوب كما كنت لله قفا بلا وجه فكل لله وجها بلا ايه بلا قفا، فهل ما ترجعش تبص لها ولا ترجع لها تاني. تبقى هي دي التوبة اللي ايه تبقى هي دي التوبة النصوح. البعض الاخر بيقول التوبة النصوح هي التوبة التي تجعل نفسك تضيق عليك وتضيق الارض عليك بما رحبت. تبقى بعد ما تقول كده مش طايق نفسك ازاي انت كنت بتعمل كده، وكأن الارض بما فيها كفتحة الابرة بالنسبة لك من شدة خوفك وجلك من الله. قالوا بالضبط كحال الثلاثة الذين خلفوا، متى قبل الله منهم وأنزل لهم الفرج من السماء حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت جالهم الفرج من الله من الله سبحان الله العظيم. فقالوا ده يكون حالك ده من تتوب فعلا، لابد ان يكون عندك هذا النوع من الوجل والخوف وتضيق بك الدنيا. صحيح في كثير من الناس لما يجي يلاقي نفسه عاصي ويقعد يبتدي يحاسب نفسه كده ويقعد معها يبتدي يحس اني قد يختنق وان الدنيا خلاص ضاقت في وجهه تماما، فبعد هذا تأتيه السكينة من الله فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فقالوا هذا. البعض الاخر بيقول التوبة النصوح هي التوبة الخالية من البدعة. التوبة الخالية من الايه من البدعة. يعني ايه خالية من البدعة؟ يعني من اراد ان يتوب لا يكون متلبسا ببدعة، سواء كانت تتعلق بنفس الذنب اللي هو فعله او بامر اخر. قالوا ان الحديث في هذا وارد وواضح وصحيح، ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. كل مبتدع ربنا ما يتوبش عليه، سواء كان يعني بذنب يتعلق بهذه البدعة او بلا يتعلق. فبص لا واحد عايز يتوب يقول لك طيب انا رايح اتوب، فين يا عم رايح يا حسين حقك عليا وقول له ربنا معلش. يعني انت بتعالج الضلال بكفر، بدعة خطيرة جدا. او يبقى هو يقول لك انا بتوب وهو مبتدع شيء للناس امات به سنة، او هو متلبس ببدعة امات به سنة، فهذا لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فان الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يقلع عنها، لازم يسيبها. تمام، ادي ده قول البعض. البعض الاخر قال ان التوبة النصوح هي التوبة المستوجبة للشروط. طيب اللي هي الشروط دي؟ قال هناك شرط يتعلق بالماضي وشرط يتعلق بالحاضر وشرط يتعلق بالمستقبل وشرط يتعلق بحقوق الناس. بالماضي أن تندم على ما فات، والحاضر أن تقلع عن الذنب. يبقى أقعد أندم على إني على كل يوم أنا شربت فيه سجارة، أندم على ده واستشعر الندم كده والوجن، وأقلع عن الذنب. مبقاش عمال يقول ربنا يتوب علي وبيشرب السجارة، يتوب عليك الله يهديك ويصلح لك الحال. المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه، أكيد مستهزئ بالله، والله مستهزئ بالله. يا عم ربنا يتوب علينا عم الشيخ، ايه يا ابني الله يديك، ايه اللي انت بتهببه ده، يتوب ايه ويعمل ايه؟ جزاء بالله، والله جزاء بالله. زي بالضبط خلي والدك كده يبقى يعني يكلمك، يا ابني انا مش عايز اشوفك بتشرب سجاير تاني. حاضر يا حاج. يا ابني اذا بتستهزئ بيه ولا والله امي ضربت باللي في رجله البعيد وقل لك يعني ايه اللي بتستهزئ بيه؟ فبالك انت بتفعل هذا مع الله. يبقى في شرط يتعلق بالماضي الندم على ما فات، بالحاضر ان تقلع عن الذنب، بالمستقبل ان تعزم على الا تعود. ان تعزم على الا تعود. بحقوق الناس اردت انك تتوب فلا بد وان تؤدي الحقوق الى اصحابها. ان كنت اردت ان تتوب فعلا فلا بد وان تؤدي الحقوق الى اصحابها. كلت على فلان 100 جنيه تديهم له، فعلت زنيت بفلانه وانت يمكنك ان انت تتزوجها، لابد ان انت تتزوجها. فلا بد ان تؤدي الحقوق الى اصحابها، سواء كان ذلك بطريق مباشر او بغير مباشر او باحتيال، لابد ان تؤدي الحقوق الى اصحابها. يعني اعلم احد الناس الاخوه جالس مسجد من المساجد، والله كما اقول لك، قال لي انا كنت دخلت بيت صديق في يوم وكنت معذور، فالشيطان ضحك عليا فمديت ايدي وسرقت مبلغ من المال، وانا الان ندمان وعايز اتوب، والله فعلا ندمت على ما فات، وفي الوقت الحاضر الحمد لله الجود شيل على حاجه، وعزمت على الا اعود، بس انا اعلم ان انا لابد ان انا ارد له الحق ده. ازاي؟ قلت له سبحان الله بدي اعود، قال لي ما انا ما اعرفش. قلت له زي ما عرفت تاخده ترجعه. انت خدته ازاي؟ قال لي ابدا شفت الفلوس على المكتب، فقلت له العاش كوبايه ميه، قال يجيب كوبايه ميه حطيتهم في جيبي. قلت له برضه خد المبلغ معاك وروح البيت وقول له هات كوبايه ميه، قوم يجيب لك كوبايه ميه حطهم تحت المخده اللي تحت السرير. يعني هو احنا شاطرين بس ناخد، مش عارفين ازاي. هي دي بقى اللي تقف معانا. البني ادم كده في الاخذ سهل قوي ذكي قوي، الرد يقعد يقول لك ازاي وتبقى صعبه ويقعد يقفلها لك يعقدها لك كده. لا يا حبيبي، زي ما خد زي ما ايه زي ما ترجع. فلا بد انك تؤدي الحقوق الى اصحابها. الحقوق الماديه ترجع، ترجع معاك الان ترجعها، ما معاكش يبقى عندك النيه ان انت هترجع. والله لو مت قبل ما تعيدها، لو فعلا كان في نيتك الارجاع ربنا هيسدد عنك يوم القيامه. تبقى عارف لو في نيتك فعل الارجاع، فتبقى الحقوق المعنويه بقى بتطلب منه المسامحه. يعني افترض ان انا اتكلمت في حق الباشمهندس علي، او في حق ماهر، او في حق زايد، حق اتكلمت في حق ولخبطت ان جبت سيره عرض ولا جبت سيره ولا، وعايز اتوب استسمح اروح السلام عليكم وعليكم السلام، والله شيخ ماهر شيخ هدايه انا حاسس كده ان الاجل اقترب ونفسي كده مقبوده، وكل واحد قبل بقول له سامحني فسامحوني من اي حاجه خلاص. انا والله لما يجي لي واحد يقول لي كده بقول له ايه يا عم انا مسامحك يلا مفيش مشاكل. طبعا في ناس هتطلع محبكال غلسه بقى، يعني اسامحك من ايه؟ عايز اعرف. واخد بالك؟ تقول لي يا اخي ولا بيكون في حاجه، تقول لك لا لا لا عايز اعرف. طبعا اضطر بقى في اللحظه دي تقول له اصل انا خليتك بره وطلعت فوق السطوح وعكست مراتي. هيقول لك سمحتك ها، تقول لك كده برضو ها، والله جيت في كنا وموتك بقول لك وخليك ذكي. قالوا خلاص ان اصر فسيبه واحتال عليه، خليه يمر من تحت بيتك وحدال عليه شويه ميه ولا حاجه، ما يكونش كتير علشان ما يسبكش ولا احسن يعني ولا نقطه كده، معلش لو هو سامحني خلاص يا سيدي خلاص. قالوا ما فيش بطريقه ده، وانت ماشي خبطه كتف مش تكسر له كتف ولا توقعه يعني حاجه كده، سامحني خلاص. فالمهم تسعى الى هذا، يعني زي ما قلت احنا بنحتال في امور كثيره جدا، فلابد ان احنا نحتال في مثل هذه الامور. فقالوا هذه التوبه اللي هي النصوح من خلال طبعا ما مضى. نعم مين عبد الناصر؟ الله لا يسامحه، انا واحد لم سامحه لا دنيا ولا اخره. ما انا بقول لك يعني ما هم دول رايحين في ده رايحين، ده شد الناس عقابا هم الحكام خاصة. يا اخي ده عمر بن الخطاب كان بيقول كلمة، بيقول لو عدلت مع كل الناس وظلمت واحدا لوقفت به بين يدي الله يوم القيامة. واحد شوف النهارده بقى هيتصير يوم القيامة هو يسمحه؟ ما خلاص في خطاف بقى عادل يوم القيامة، يشيلوا الأوزار دي كلها، هيشيلوها. وهل نفترض إن هو ظلمنا نحيانا نسامحه؟ هات أي واحد كامل المظلومين من أي حاجة نقول له نسامحه؟ والله لا نسامحه. أنا بعمل عمري 7 أشهر في السجن، نسامحهم؟ والله لم نسامحهم لا دنيا ولا آخر، وبحلف بالله. فمين قال لك إن أنا أسامحهم؟ حق خلاص. لكن من نضمع لنا الحاجات الصغيرة دي، انا ممكن اسامحك وتسامحني ماشي مفيش مشاكل يعني. فقالوا هذه هي التوبة اللي ايه؟ التوبة النصوح، وده يعني خير ما قيل في موضوع التوبة اللي ايه؟ في موضوع التوبة النصوح، وتبقى الخلاصة ان تكون التوبة النصوح خالية من البدعة، ان تكون وجها بلا خفا، أن تضيق عليك نفسك الأرض بما لحبت، أن تكون مستجمعة للشروط. هذه التوبة اللي إيه؟ التوبة النصوح. أدي واحد التوبة النصوح دي بقى كني إمتى لها وقت؟ القرآن حدده، قال إنما التوبة على الله، يعني إنما قبول التوبة على الله خلاص. لمين؟ للذين يعملون السوء بجهالة. وعايز اقول هنا ان الذين يعملون السوء بجهالة يعني مش يبقى جاهل ان ذا ذنب، لا، وإلا لو كانت التوبة خاصة باليفعل الذنب وهو يجهل انه ذنب يبقى ولا واحد فينا مستحق ليها، ان كلنا بنعمل الذنب وعارفين ان ده ذنب جاليه. هم ليه يعملون السوء بايه؟ الجهالة دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ قالوا كل عاص جاهل حتى ولو هو اعلم الناس، حتى لو هو شيخ الازهر وقع في معصية بقى ايه؟ بقى جاهل. لان ايه هو الجاهل؟ ايه هو الجاهل؟ الجاهل بعض الناس بيعتقد ان هو يقول لك يعني عدم العلم، لا، عدم العلم امنية، اما الجهل، ولذلك بيقولوا هي الأمية، ألا تعلم ولك عذر في أنك لا تعلم. تعبير واضح، وليك إيه كمان، وليك إيه، وليك عذر. أما من كان يسعه يعلم ولم يعلم يبقى اسمه مش أمي، يبقى اسمه إيه؟ جاهل. أبي واحد. اثنين، والذي يعلم ويعمل على خلاف ما يعلم يبقى اسمه برضو إيه؟ يبقى اسمه جاهل، حتى ولو كان اعلم خلق الله. طب استمع كده القران، ايه رايك في سيدنا يوسف؟ عالم ولا جاهل؟ سيدنا يوسف عالم ولا جاهل؟ اسمع بقى، اسمع، بيقول ربنا ايه؟ يقول له والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن، يعني ما بعدش عني كيد النساء ده ممكن اضعف واستمع لهم. طب ولو ضعف استمع لهم وقع في معصية؟ طب ولو وقع في معصية مع انه اعلم خلق الله؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وعشان كده خدوا من هنا إن الجهل مش معناه. ولذلك لما أجي أتكلم على مهندس ولا على شيخ وأقول براجل جاهل واحد يزعل أوي إزاي الشيخ فلان وتقول عليه جاهل؟ جاهل وستين جاهل. لأنه هي دلوقتي إيه؟ عاصي ولا مش عاصي؟ واللي عاصي والله لو مع العلم كله اسمه جاهل برضه. هذا معصى يبقى جاهل كده على طول. اشوف اصبوا يهن واكن من الايه؟ من الجاهلين. فلو عصيت باسمي ايه؟ ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا يوسف. لو عصيتها باسمي ايه؟ جاهل. جاهل. ها؟ فكذلك سيدنا نوح. فلا تسألني ما ليس لك به ايه؟ قال اني اعظك ان تكون ايه؟ من الجاهلين. سبحان الله. هو الجاهل ايه؟ اللي خالف العلم اللي ايه؟ العلم اللي عنده. العلم اللي عنده. سيدنا يوسف بابه قال لاخواته هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ايه؟ اذ انتم ايه؟ اذ انتم ايه؟ جاهلون. فوقت ما عرضوا معصية اسمهم ايه؟ جهل. فكل مرتكب للذنب اسمه ايه؟ اسمه جاهل. فكل فاعل للذنب فعله بجهالة. ليه؟ لأنه لو استخدم علمه لما فعل. لما فعل بقى لأنه كلنا لو استخدمنا علمنا قبل ما نعمل أي ذنب اقعد كده شوية استخدم علمك ولو لثانية. إن الذنب ده يركبك آثام والآثام دي هتدخلك النار وتحترق في النار وفي رب مطلع وفي رب يرى. لو حكمت عقلك وعلمك لحظة مش هتفعله. وعشان كده انت في حال الذنب بتجنب عقلك وعلمك حطهم على جنب وبتحكم الشهوة واللذة. فانت جاهل. يبقى الذين يعملون الايه؟ السوء بجهالة. الوقت ايه بقى؟ الوقت المحدد الذي تقبل فيه التوبة وفي غيره لا تقبل. ايه هو؟ اما بالنسبة لوقت التوبة فالتوبة تقبل في كل وقت الا في اوقات ثلاث. اذا تاب فيها العبد فلا تقبل باي حال من الاحوال. لا نلزم الله سبحانه وتعالى بذلك وانما الله هو الذي اخبرنا بذلك. فقلنا واجب او لا بد او سيكون انه لا توبة عن طريق زي ما قلنا الايجاب اللي ايه؟ السمعي. اخذناها من السمع والله اخبر بذلك. هذه الاوقات الثلاثة لا بد وان تعلمها. الوقت الاول الذي لا تقبل فيه التوبة وهو عند الاحتضار. المرء اذا ما جاء وكان في حال الاحتضار فإنه يعاين الحق ويزداد قربه من الله. ولذلك قالوا هذه التوبة التي لا مفر منها توبة المضطر. معنى أنك وأنت في هذه الحال تجد أنه لا طريق لك إلا أن تتوب إلى الله. فأين كنت قبل ذلك؟ فأين كنت قبل ذلك؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تحدث في القرآن الكريم وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يتوبون من قريب. هذه من قريب يعني متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. يعني إذا ما تبت قبل أن تأتيك سكرات الموت فقد تبت من قريب. ومن أجل هذا قالوا من العبث أن يأتي إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى ويقول لك طيب لما أعجز أبقى توب. كلمة لما عدي أتوب يعني تفتح لك جهنم على مصراعيها. لماذا؟ لأن هذا يعني أنك ما زلت تصر على الذنب، مع أن الله قال ولم يصر على ما فعل، فما زلت تصر على الذنب. والأمر الثاني أنك قطعت لنفسك ببلوغ الكبر. ومن الذي أخبرك بهذا؟ اطلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ولذلك قالوا لا بد للإنسان أن يسارع بالتوبة فإنه لا يضمن الأجل. حد فينا يضمنه؟ فأديكم شفت الراجل بتاع مجلس الشعب وبيتكلم بيكلم الله عبد يصول ويقول ويزعق وفجأة وقع خلاص انتهي. هذا هو الأجل والموت يأتي بغتة. لو بيتكلم الله لسه النهارده جايبينه في التلفاز صورينه واقع عمال يهتف ويتكلم وفجأة وقع، والله الساعة له بكل السعاية. فلولا إن كنتم غير إيه مدينين ترجعونها. حد يرجع الروح ثاني خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. فمن الذي يضمن الأجل؟ والله يمكن مثل هذا الموقف حدث في مثل هذا المكان ليأخذ من فيه عبرة. ما تغرقوش الكراسي والمناصب والمكرفونات والألقاب. والله يوم ما يجيلك الموت والحراس اللي واقفين على الباب منع الموت، منع ملك الموت، يأتي لا يمنعه أحد ولا يحول بينك وبينه أحد. خلاص فلابد أن تبادر وأن تسارع بالتوبة لأنك لا تعلم متى يكون الأجل. فالقول إننا لما أكبر أو قول الفتاة لما تزوج زي ما قلت هذا إصرار على الذنب وهذه كبيرة، وهذا أيضا فيه تألي وافتراء على الله. إن هي ضمن أنها تتزوج بالضمن أنه هو يكبر. ولذلك لابد وأن نبادر بالتوبة ولابد وأن نسارع بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أول وقت من الأوقات التي تحجب فيه التوبة عند الغرغرة وبلوغ الأجل، وبنص القرآن الكريم كما قلت لما قال إنما الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من إيه؟ من قريب. شوف ربنا عليه فأولئك إيه؟ ها؟ يتوب الله عليهم. من لو في هذا الوقت أنت فعلا محل قبول، وعشان تشوف الجزم من الله فأولئك إيه؟ يتوب الله عليهم. خلاص قبول التوبة ده أمر متحقق، والله لا يغلق الباب في وجه أحد. طيب متى يغلق الباب؟ شوف الآية اللي بعديها، وليست التوبة، ما فيش توبة والله، للذين يعملون السيئات. وعشان كده ما قلت لإخوانكم ونحن نفسر لهم سورة المائدة التفتوا إلى هذين التعبيرين جيدا. في الآية السابقة إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فجاب لفظ إيه؟ سوء مفرد. ومعنين هنا وليست التوبة للذين يعملون السيئات جمع. تقول هنا جات مفرد هنا جات جمع ليه؟ في السياق الأولاني وصف الله لا بأنهم يتوبون من قريب، والتائب من قريب دائما يطهر نفسه من الذنوب والآثام، فما يتراكم عليه فإنما هو قليل سوء سوء. وأما أولئك الذين يسوفون ويؤجلون، ويقعد يقول لك لما يجي الأجل، على بال ما يجي له الأجل هتكون عليه سيئات بلاو تلتلة، فروح من الله فين؟ إذا وليست التوبة للذين يعملون السيئات، عمال يراكم يراكم يراكم، يقول لك بعدين ولسه احنا لسه صغيرين ولسه مبني، والواحد يستمتع وبعدين يتوب. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طب ما غصب عنك هتوب، أنت ليك طريق غير هذا؟ أنت ليك طريق غير هذا؟ الله ده الناس جميعا حتى أهل الكفر، حتى أهل الكفر وأشد الناس كفرا وضلالا يوم القيامة، والله كله هيتوب، كله هيطلع تايب. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. شوف التوبة توبة صدقه. إنا موقنون إنا موقنون. فشوف سبحان الله هتقبل التوبة دي لأنما خلاص ما أنت عاينت الحق فلا طريق لك إلا هذا خلاص. فدي توبة المطرع رغم أنفك بالتوب نعجنها الآن وهي بإيه؟ بإرادتك بإرادتك باسم شغنا بإرادتك. فإن جاء بإرادتك قبلها الله رغم أنفك مش عايزين. يبقى أول وقت من أوقات حد قبول التوبة عند الإيه؟ عند الغرغرة. الوقت الثاني من أوقات حجب قبول التوبة عند نزول العذاب. عند نزول العذاب له العذاب المهلك المهلك. فاللي حصل زي ما حدث مع فرعون لما أغرقه الله قال ايه آمنت مش كده ولا ايه؟ والله آمنت آمنت. تنفع تنفع ربنا سبحانه وتعالى بيقول له دي جت في وقت الدخول عليه ليه الوقت الضايع وقت ما ينفعش. بيقول له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين دلوقتي ما تنفعش. وذلك كثير من الأمم لما حل بهم عذاب الله وجاءهم ما وعدهم به الرسل او توعدهم به الرسل اعلنوا عن ايمانهم. ينفع هذا الكلام؟ فزي ما بيحصل تقصد تلاقي زلزال جاي مكسر بيت والبيت عمال يقع. توبت يا رب ما تنفعش ما تنفعش ولا لأي لازمة والله خلاص جاءت في وقت لا يصح. وعشان كده بستغرب والله الناس اللي تبقى قاعده مستنيه يعني مجيء الهلاك حتى تعلن عن توبتها. عند الزلازل تلاقي دي صوب يعلو تبنا الى الله. اين كنت من قبل؟ اين كنت من قبل؟ فلا ادري اين كان. فهنقول لهم كما قال الله الان وقد ايه عصيت ايه قبل وكنت من المفسدين. فما تنفعش ما تنفعش. الوقت الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله سبحانه وتعالى يقبل من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. قد لا تأتيك الغرغرة وقد لا ينزل بك عذاب مهلك تمام ولكن تأتي أشراط الساعة. والربنا قال يوم ما يأتي بعض ايه آيات ربك. فعلا ما تنفع نفس ايمانها لم تكن ايه امنت. الله خلاص خذي الامر. وقت ما تخرج الشمس من وتطلع الشمس من مشرقها من مغربها قضي الامر وغلق الباب. بيبقى هنا سؤال طيب وهل تنفع التوبة عند البلاء؟ او قلنا في ثلاث اوقات باب التوبة يغلق خلاص يغلق. بكرر غرغرة نزول العذاب المهلك تمام طلوع الشمس من مغربها. طيب وعند البلاء وعند البلاء هام واحد تنزل دي مصيبة مثل عيل يقع يبتلى بمرض صب عمى يصب شلل ويتوب ينفع؟ ينفع؟ لابد اولا ان تفهموا قضية البلاء. لابد ان نفهم اولا قضية البلاء. البلاء يصيب المؤمن ويصيب العاصي بل احيانا يشدد به على المؤمن اكثر من غيره. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء فالأبذل فالأمثل. قالوا بلاء الأنبياء يزيدهم رفعة في الدرجات لأن مش هتفضل عنهم سيئات ما لهمش يبقى بيزيدهم ايه رفعة في الدرجات. وبلاء المؤمن الله سبحانه وتعالى يكف يحفظ به ما علق به من ذنب حتى يلقى الله طاهرا نقيا. يبقى غضب يبقى رحمة من الله، الله رحمة من الله، فأي شيء تبتلى به من بلاء ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عنك، حتى الأمراض والله أمراض والأوجاع، وده اللي ربنا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما قالش بقى انتقاما من الله وإذلالا، قال وبشر، وبشر دي حاجة حلوة بقى الصابرين. يا سلام، يبقى ده بيأتي علشان بعض الناس يقصد من وراء هذا البلاء انها تصبر، فيكون لها ليه البشرى. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يبقى دي رحمة، واولئك هم ليه هم المهتدون. فلما تجيلك من البلاء زوجة غير سوية، ده بلاء من الله. والله ده بعض الصالحين كان مبتلى في زوجته وكانت سيئة الخلق، فقيل له طلقها. وعشان كده ربنا بيعدد البلاء على المؤمن ويشكله، لأن كل نوع من البلاء يكفر ذنب تنفض من الذنوب، وهناك ذنوب لا تكفر إلا ببلاء معين. عشان تبقى عارف، ولو أنك حرمت هذا البلاء لحرمت تكفير هذا الذنب، وكلنا لا يخلو من الذنوب. وعشان كده شوف الراجل اللي كان فاهم صح، فزوجته كانت صعبة جدا سيئة الخلق، فقالوا له طلقها يا أبا عبد الرحمن طلقها. فقال ولما أطلقها؟ إن الله سبحانه وتعالى قد عافاني في عقلي فمن علي بالعلم والفهم والذكاء، وعافاني في جسدي فمن علي بالصحة، وعافاني في مالي فمن علي بالمال، فما الذي يكفر لي ذنوبي؟ دعوها فأني أستشعر أن الله جعلها كفارة لذنوبي، فلو طلقتها فلن أجد ما أكفر به ذنوبي. عندي كل حاجة كويس، ايه اللي كفر عني بقى؟ اكيد هي دي بس. وعشان كده بقى في واحدة تنزيد على زيد هاوي، الناس يقولوا صبروا له ليك ايه؟ ليه جالنا يا راجل؟ ليه؟ ما صحيح؟ صحيح؟ انها بتخف شوية من الحلم اللي عندك، وفي ذنوب لا يكفرها الا سوء خلق الزوج، في ذنوب لا يكفرها الا المرض. المرض ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بنوع من انواع المرض، فيبقى خير ليك والله وانت لا تدري، انت شايف ان هو مشقة وألم وكذا وكذا، لكن قد يكون هو عين الخير لك، عين الخير لك. وعشان كده بيقول اللي بيحرم المرض بيحرم تكفير الذنوب والله، ويبدأ يخاف على نفسه من نفسه، يخاف على نفسه من نفسه. وانا اذكر في ذلك روايتين اخرجهما البخاري في الادب المفرد. مرة اعرابي جل وقال وكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه، فقال له بعد حديث طويل يعني ألم تصبع؟ ما جالكش مرة صباع؟ والله طلع الرجل ما عرف حتى الصباع أصلا إيه. فقال يوم الصباع إيه الصباع ده؟ مجربوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ريح، ما ده اللي بيحصل، تضرب العروق، والصباع دي نزيف كده، ريح بتغتبس في الرأس، تمام؟ فقال لا ما حصل. قال ألم تأتيك أم ملدم؟ أم ملدم دي كانوا بيكلموا بيها الحمى، أبوه يقول الحمى كده خاف من اللفظ ده كده، يقول أم ملدم ألم تأتيك أم ملدم؟ والعرب مشهور معروف عند العرب، مش عارف أم ملدم. قال أم ملدم؟ قال الحمى. قال لا والله ما عيش حياتي خالص. في ناس تفتخر بدي والله، قل لك الحمد لله ما عيش ولا مرة، وانت فاكر ان دي عجوزة؟ ده الحديث قال حتى الشوكة يشاكها، ايه اللي بيحصل؟ يرفع الله بها درجة المؤمن ويحط عنه بها قطيها بحتاج للشوكة اللي تشوف لها شرول آي والحمد لله أطلع درجة ومنها عني قطيئة. أنا محتاج لكده ده ما فيش بقى خالص. والله بعد أن قام قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فقلت والله الحديث بالطبع أنه حرم ما يكفر عنه الذنوب، معنى هذا أن تتظل خطاياه متراكمة عليه إلى أن يلقى الله. فأنا عايز اللي يوقع، وأنا عايز اللي يوقع، أنا عايز اللي يغسل أول بأول. في حديث آخر أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، امرأة جاءت تعرض ابنتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجاله، فأخذت تذكر من حسنها وجمالها وأدبها، حل الضعيفة زي بتقوله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد رضيت، صلى الله عليه وسلم تزوج والله وقبل قد رضيت. فلما لقيت بقى قد رضيت قالت لما أقول له كمان شوية حاجات حلوة كمان تطلح. فقالت وهي لم تمرض قط، يعني هتاخد واحدة زي الحصان كده في عياش خالص، ما عيدش خالص، لم تمرض قط. قال لها لا حاجة لي في ابنتك، يعني الفكرة دي كويسة، ضيعت الطفرة كلها بهذه الكلمة. فالمرض فعلا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحط الخطايا كما يحط الكير خبث الحديد. طب حديد حط كتلة حديد فيها صبع تضطر تحطها فين؟ على النار. المؤمن هو بقى نار المؤمن، ها البلاء والمرض واللي واللي واللي واللي. فكل ان انا باجي امرض واجب ترى فابدا انشط واجدد العهد مع الله وكذا كذا، ليس هناك ما يمنع، بل بالعكس ان انا بزداد خيرا على خير. شوف تعبيري، ربنا يجعلنا جميعا مؤمنين يا رب، ازداد خيرا على خير. فالبلاء للمؤمن لا يحجم عنه توبه بأي حال من الأحوال، بل هو يرفعه في الدرجات. فلو أنه تاب واستغفر وزاد في العمل الصالح فقد ازداد خيرا على خير. والبلاء لغير المؤمن لا يحجب توبته، فقلنا اللي يحجب توبة نزول عذاب مهلك، لكن نزول بلاء لا. فقد ينزل البلاء بغير المؤمن، الله سبحانه وتعالى يقصد أن يسوقه به إلى التوبة. هو نازل مخصوص كده عشان يشد للتوبة، وبتحدث كثيرا والله بيبقى ظالم وفاسق وتارك للصلاة وكذا وكذا وكذا وكذا، فيجي ربك سبحانه وتعالى يبتلي بلاء شديدا. وأنا أعرف والله أحد الجبارين دون ذكر أسماء ولا مناصب، يوم أن ابتلاه الله في ولده ما عرف الطريق إلى الله إلا بذلك، وكان له ولد وحيد أحب يعني أحب إليه من نفسه، فابتلي في ولدي مرض وهو يملك الملايين ولا يستطيع أن يعالجه، وعجز الأطباء فيه خلاص فما وجدت الطريق لأنه يطلق اللحية ويصلي يعتذر الناس ويبكي على خطيئته ويتوب الى الله. نحجب عنه كله ما ينفعش الكلام دلوقتي؟ لا والله، المرء قد يبتلى، وزي ما قلت البلاء ممكن يكون في ذاتك، ممكن يكون في زوجك، في ولدك، في مالك، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، ادي والانفس من انفس نفسك يعني، وقالوا احيانا في نفسك برضه فعلك ذراع قتلك عين مش عارف ايه كده. ففي فرق بين لما اقول نزول عذاب مهلك، وفي فرق بين لما اقول نزول ايه بلاء. وقوم سيدنا موسى القرآن لما حدثنا عنهم فقال فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع كده والدم آيات، فكل دي كانت بابتلاءات ليهم من الله. وقال سيدنا موسى ادعو لنا ربك بما عهد ايه عندك، فبعلم ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا السوء ويكشف عنا الرجس، وربنا كشفه، الله يكشفه. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه فكشف، فده ما يمنعش أن تأتي ابتلاءات من الله تسوق الإنسان وتبين له مدى قدرة الله، جعله يفوق ويعود إلى أن يتذكر الإنسان للأسف الشديد بيأتي إلى مرحلة قد ينسى فيها الله، والله ينسى خالقه. بنص القرآن نسوا الله، تعبيبا نسوا الله، ففي ناس قضى الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم، خلاص يبتدي ينسى حجمه ويصل لدرجة باله إنه يقول إيه أنا أحي وأميت كما قال النمرود، مش كده ولا إيه؟ فينسى نفسه، يشوف درجة يعني ينسى الله، فربنا ينسي نفسه درجة إنه يتطاول ويصل بنفسه إلى مرحلة يعني لا يصدقها عقل. وفي ناس إذا ما نسي الله سبحانه وتعالى يسوق له ما إيه؟ ما يذكره. فلا يمنع زي ما قلت مجيء البلاء لا يمنع من توبة بأي حال من الأحوال. نحن كمؤمنين ونسأل الله أن نكون كذلك، ما ينبغي أن احنا نؤجل ولا نسوف ولا حتى ننتظر أن يأتينا إيه بلاء من الله. ولذلك نشوف الحديث بادروا بالتوبة، يعني أنت على طول. فالقرآن قال ووصف عباد الله المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله. شوف دي في مقابل اللي ناسوا إيه؟ ناسوا الله. والله ذكروا الله، فأشوف الفاء اللي بتفيد التعقيد الفاولي، فاستغفر ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، استنى بكرة استنى بعده، لابد ان شاء الله تعالى في قضية التوبة وهي امر واجب كما قلنا وكما بينا امر به القرآن وامر به السنة ان نسارع بها ان شاء الله تعالى، ولا طريق لنا الا هي قبل ان يأتي وقت نرى انفسنا مضطرين الى ان نتوب وهي لا تقبل منه يبقى دي بالنسبة الا من ايه من تاب وامن. هم يتكلموا بقى عن الإيمان، قالوا إيه والإيمان؟ قالوا الإيمان لما قمنا عرفوه كده والله هو ضد الكفر، بس في إيمان مفيش كفر، في كفر مفيش إيمان، هو ضد الكفر، له شرائط أيوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، هذا هو الإيمان. ولذلك قالوا إن كل ما قيل أن تؤمن بالله، حد فينا رأى الله؟ يبقى الله بالنسبة لنا إيه؟ غايب. وملائكته، حد فينا رأى ملائكة الله؟ يبقى غايب. وكتبه، حد فينا شاف كتب؟ الكتب اللي نزلت، شاف الزبور والألواح والتوراة والإنجيل كلها بالنسبة لنا، ما فيش منها مش غيب إلا القرآن، ما عدا القرآن فهو غيب، يبقى غيب. تمام. ورسل، ها حتى النبي اللي انت مؤمن به والله ما شفته، يبقى هو بالنسبة لنا برضو ايه غيب. تمام. واليوم الآخر شفته، يبقى غيب. القدر خيري وشر حلو وشر شفته، يبقى غايب. ولذلك قضية الإيمان لخصها القرآن الكريم لما في بداية سورة البقرة ثاني سورة القرآن الكريم في كلمة، والله في كلمة، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما وصف عباد المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب، ما هو ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو لمين؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب. سبحان الله. فقالوا ليه ربنا جاب كلمة بالغيب دي؟ لما تحط انت كل مستلزمات الايمان اللي اتكلمنا عنها هتلاقيها كلها ايه؟ كلها غيب. فالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسله غيب، واليوم الاخر غيب، والقدر خيره وشره حلوه ومره ايه؟ غيب. شوف القران جابها كلها في كلمه واحده، كلمه واحده والله إيه؟ الذين يؤمنون ايه؟ التعبير سبحان الله العظيم. لكن ولذلك هو ده يقول اللفظ المجمل جه النبي بقى صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فصله. قال لك بقى الغيب بقى خد انواعه اللي انت لازم تؤمن بيها اهو، تؤمن بيها اهو، تمام. كل الا من تاب وامن، كل قضيه من القضايا التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم لها مستلزمات ومتعلقات. فالايمان بالله يستوجب الكفر بغيره، الايمان بالله يستوجب الا تثق الا به، الايمان بالله يستوجب الا تتوكل الا عليه، الايمان بالله يستوجب الا تخشى الا الله، الايمان بالله يستوجب ان تكون طاعتك كامله لله. وعشان كده هتجد ان خوارم الايمان دي بتقول عليها كثيره، خوارم الايمان بالله بالله كثيره. فالذي يعني يخاف غير الله وقع في خوارم الايمان بالله، وقع في خوارم الايمان بالله. والذي يحب شيئا اشد من حبه لله وقع في خوارم الايمان. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيصف الذين فلا تخافوهم وايه وخافون. فلما تبقى خايف حد غير الله ما انتش مؤمن بيه، انك الاصل فلا تخافوهم وخافون، ادي واحد. والاصل زي ما قلت انك لا تطيع الا الله، فلو انك اطعت غير الله وقعت في خوارم الايمان. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيبقى خلاص خرج، منفعش خوارج ما. لما تطمع او تثق في غير الله خرج، وقعت في خوارج الايمان بالله. وعشان كده لما تيجي تنظر لقضيه الايمان بالله الا من تاب وامن، فعايز الايمان بالله، فتجد نفسك ان اي خلل واي معصيه تقع فيها هتدخلك في اطار يعني عدم الايمان الكامل بالله، واحيانا في الكفر بالله. وعشان كده في امور بتجعل ايمانك بالله ينقص، وفي امور بتجعل ايمانك بالله ينتفي. تعبيري واضح؟ تعبيري واضح. في امور، في خوارم الايمان بالله تجعل ايمانك بالله ينقص، فنقول ايمانه مش كامل، ايمانه مش كامل. وفي امور تنفي عنك الإمام تماما تماما. ودي الحتة اللي اتكلموا فيها، ان بقى اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الشهوات، فدي بعديها الا من تاب وايه وامن. وهنا بقى الحج زي اللي انا فصلها لك، الا من تاب وامن معناها تاب وامن يعني عاد من كفر، ولا تاب وامن فاكمل ايمانه. هذه القضيه بقى، ودي الجزئيه اللي انا بوضحها لك الان عشان تاخد بالك منها. ان في الايمان بالله بكرر تاني اهو، خوارم تنفي تماما الايمان بالله تجعلك كافرا، وفي خوارم تجعل ايمانك ناقصا. وعشان كده حديث مثلا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، او ده من خوارم الايمان، لانه داخل في عدم الرضا بقضاء الله وايه وقدر. ومن الايمان انك انت تؤمن بالقضاء والايه القدر، خيره وشره حلوه ومره. فلما جه الحديث قال ليس منا، فلما اشوف واحد بيلطم ولا واحده بتلطم فليس منا، دي طلع بره. لا لا، نفي هنا انصب مش على نفي الذات، على نفي الكمال. ليس منا اي ليس من المؤمنين كامل الايمان. فما حدش قال ان اللي هيلطم او اللي هيقول يا لهوي هنكفره بالله ونقول له يا كافر ومرتد وزوجتك بانت منك ونعمل معاه الولد الكبير ده، حدش قال كده. وعشان كده فهم الالفاظ ده خطير جدا، يعني فهم الالفاظ خطير جدا بالذات في هذه القضايا. ولذلك هو ما اوقع الجماعة بتوع التكفير في التكفير كده كل واحد كافر كافر عندهم ايه؟ هو عدم الدقة في فهم الالفاظ. وعشان كده بقول اهو في خوارم بتأتي تنفي الإيمان بكراهة المرة العشرة تماما تماما، وفي خوارم تأتي فتنفي أو تنفي كمال الإيمان فتؤدي إلى نقصه. وعشان كده الحديث أخبر أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، يزيد وينقص. والقرآن نص على زدناهم إيه؟ إيمانا، يعني في من بيزيد وفي من بينقص. لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن، نعم حديث وحديث صحيح. فنشوف الأمور دي بتمشي إزاي، تمشي إزاي. فعشان كده بفصل لك قضية الإيمان، وعشان كده قلت لك بقى ليه جاب تاب وآمن، وإيه فايدة تاب معه آمن به وبعدين عمل صالحا. لو فهمت الأمور زي ما قلت لك الثلاثة صح، هتفهم إزاي الثلاثة ممكن يمشي مع بعض. إن أنا عايز تاب وآمن وعمل إيه؟ صالح. فزي ما قلت لما بنعود إلى أركان الإيمان تفصيلا، ففي جزئية الإيمان بالله، الإيمان بالله زي ما قلت كده فيها في جزئية الإيمان بالله ما ينفي الإيمان تماما وما ينفي تمام الايه؟ الإيمان. الإيمان هذه واحد. قال أدي بالله وملائكته زي ما قالوا تؤمن بالملائكة تفصيلا من ذكرهم الله تفصيلا. أعرف إن في ملك واحد اسمه جبريل، وأعرف إن في ميكائيل، ده ذكرهم القرآن بالاسم تفصيلا تمام. وأعلم إن في ملك موت، قل يتوفاكم ملك الموت، أعلم كده. وأعلم إن في رقيب وعتيد، دول اللي بيذكروا القرآن تفصيلا. وأعلم إن في حملة عرش، وأعلم إن في خزنة جهنم، قال لهم إيه خزنتها. دول من ذكرهم الله إيه تفصيلا، يبقى ما من ذكره الله تفصيلا بقوم من ديهم تفصيلا، ومن ذكرهم الله إجمالا بقوم من ديهم إيه إجمالا إجمالا. هذه الإيمان بالملائكة ورد، بيقال انه ورد في حديث بس انا ما وقفتش على صحة هذا الحديث، يعني حتى الان ما حققت هذا الحديث، لان انا ما بهتم بذكر اسمه قد ما بهتم بمجيء الله. ها والله دي الكارثة، والله دي هتبقى يعني ربنا يوفق دينا يا رب، ربنا يوفق دينا يا رب. فيقال انه عزرائيل، نعم ما في، نعم نعم بقول يقال اهو، الله أعلم بصحة الحديث. وأعلم أن في ملك موكل بالنفخ في الصور. فزي ما قلت كده من جاء ذكرهم إجمالا بقوم من ديهم إجمالا، من جاء ذكرهم تفصيلا بقوم من ديهم تفصيلا. كذلك في قضية الإيمان بالملائكة في ما ينفي عنك الإيمان تماما وفيما لا ينفي عنك الإيمان. فما ينفي عنك الإيمان تماما أن تعادي ملائكة الله وأن تسبهم، ودون طائفة الناس ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى، قل من كان عدوا لله وإيه وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فشوف معادتهم معادة من لله والله لا فيخرجك من المل. لكن قد اعتقد انما افضل منه فيخرجني من الملة، قد يكون اعتقادي ده خطأ، قد يكون صواب. ولو كان خطأ ده ما يخرجنيش من الايه من المل تمام. قد اعتقد في الملائكة اعتقاد او اتخيل تخيل لا يخرجني من المل، وقد اتخيل تخيل او اعتقد اعتقاد يخرجني من المل. فلو أنني تخيلت أنهم زناة أخرج من الملة ولا ما أخرجش؟ زناة أخ خلاص ده مصيبة، لأن ربنا قال لا يعصون الله ما ويفعلون ما يؤمرون، فأنا خالفت هذا النص الصريح. لكن لو جه واحد تكلم في الملائكة وقال يتنكحون وتناسلون، لا ما خرجش، ما خرجش. ليست معلومة من الدين بالضرورة. ليست معلومة من الدين بالضرورة. عشان تبقى عارف. فمش هيخطأ. ما انه اخطأ. لكن مش هيخطأ. ففي بعض ما ما ما لا الكفر في نسبتهم الى الله اولاد. في نسبتهم الله اولاد. لما بتكلم مع بعضيهم يتلكعون وتنازلون. لما انا بقول له يتنازعون وتنازلون. لا في افكار غرب انهم لا يتنازعون ولا يتنازلون. هل يعلمها كل الناس؟ جهل بعض الناس بهم يخرجهم من الملة. هذا هو ما اريد ان اقول. ما لا يعجبني هذا الامر على هذا التفصيل. وانما دائما اقول من الناس اناسا من الناس اناس عند الله افضل من الملائكة. ومن الناس اناس عند الله اشر من الجن من الشياطين. ما انا بقول من الناس ما حدش افصل. بقول من الناس اناس عند الله افضل من الملائكة. من الناس ما حدش يسمى حد. هل سمى لنا رسول الله؟ بس ما حدش يسمى حد. من الناس اناس عند الله هم افضل من الملائكة. ومن الناس عند الله اناس والله هم يعني اولا في مسألة العقل والاداه اضل من الانعام. وفي مسألة الخباثة هم أخبث من الشيطان. ما أقدرش أقول فلان وفلان وفلان وفلان. أنا ما أحبش أكلف المهم. أنا بقولها إجمالا كده. يطلع مني مسألة علم الله. أنا كل ما أطلبه أسأل الله أن أكون كذلك عند الله أفضل من الملائكة. أنا أسأل الله ذلك والله. لي ولكم. لي ولكم عشان ما تزعلوش. مش لوحدي يعني. تمام؟ أبي في الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فأنا برضو بأؤمن بالكتب التي نص الله عليها إجمالا ونص الله عليها تفصيلا. ما من نبي إلا وكتبه كتاب ودعوة إيه معرف. لكن فيما نص عليه القرآن تفصيلا التوراة والإنجيل والزبور. القرآن ده كتابنا ده مسألة أشفى صالية والزبور. فأنا بأؤمن برضو بهذه الكتب تفصيلا على ما أنزلها الله عليه. إزاي أنا موجود الآن؟ فاللي موجود الآن مش هو الكتاب اللي أنزله الله. ده بتاع متى ولوخا وبطرس وحنا ما عرفش أنا كلام بخال. فأنا في مرة قلت لهم آتوا يعني آتوني قولوا لي ده إنجيل الله. إيه إنجيل الله؟ ما أعرفوش. بس في البلد. فأنا أؤمن برضو بالله. بالكتب. انا اؤمن برضو بالكتب. برضو اجمالا ما جاء اجمالا تفصيلا ما جاء تفصيلا. الى كتبه وايه ورسله. لا بد من الايمان بالرسل. برضو من نص الله عليهم اجمالا ومن نص الله عليهم تفصيلا. اجمالا ربنا قال منهم لا اجمالا من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليكم. في أنبياء ورسل كثير آمنت بالله. وتفصيلا ما جاء ذكرهم في القرآن الكريم وهم 25 نبيا منهم 5 أولو العزم اللي تحملوا بقى البلاء وصبروا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نوح وإبراهيم موسى وعيسى محمد عليه الصلاة والسلام. 5 أولو العزم. تمام؟ لما أكثر الأنبياء تحمل. كفر بأي نبي من هؤلاء الانبياء مخرج من الملك. فهاش فصال. ما فهاش فصال. ومن ضمن ايماني برسل الله ان اثبت لهم ما يجب ان يكون لهم وان انفي عنهم ما لا يجوز ان يكون لهم. تمام؟ فاثبات النقيصة لنبي كارثة. كارثة. زي ما قال بقى اليهود ده لوط زاني ومش عارف ايه وايه. وزي ما قال بقى او المبالغه حتى في شان النبي قد تخرج من الملك. المبالغه هو اللي ودى المصرف ده ايه؟ انهم بالغوا في حب عيسى فاتخذوه الها من دون الله. وده اللي قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم. اوعى توصلوني كده. نفسه. وأيضا من الإيمان والذي هو إيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. طيب يعني الإيمان باليوم الآخر؟ أولا التصديق بأن هناك يوم آخر. ثانيا الإيمان باليوم الآخر بيقضي عليه مستر الزمان. يعني مش يكفيني ان انا اكون مصدق باليوم الاخر. قد اصدق ان فيه سيأتي يوم اخر ويكون تصديقي هذا لا قيمة له. والله لا قيمة له. زي ايه? هل زي تصديق اليهود والنصارى? هو اليهودي مش عارف ان في يوم اخر? ولا ما عرفش ايه? والله عارف. المستوجبات اللي من عنده. والنصارى اللي مش عارف ان في يوم اخر? والله عارف. لكن تصديقه باليوم الاخر هذا تصديق صحيح ام باطل? تصديق باطل. طب باطل ليه? نعم? لا. طب ما في المسلمين لم يستعدوا. لا. لا. لا. من مستلزمات الايمان باليوم الاخر تبقى عارف من مستلزمات الايمان باليوم الاخر ان يجعلك بين خوف ورجاء. فإذا غلبت أحد الطرفين على الآخر أو قطعت أحدهما فلا تصديق لك. إزاي? إزاي? لو إنك قطعت الخوف مش خوف منه وأعطيت نفسك الأمن والأمان تبقى مصدق به? وده اللي عمله اليهود والنصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قطع أحد الطرفين خوف ورجاء وقطع إيه الخوف ولغى أو عدل الرجاء وجعله يقين لأن الرجاء احتمال فجعله يقين إن الجنة بتاعتنا. تصديق صحيح ولا تصديق باطل? تصديق باطل. باطل. باطل. وهذا التصديق الباطل هو الذي دفعهم الى مزيد من العمل الفاسد. لانه في النهاية قطع نفسه بايه? في الجنة فاعمل اللي انت عايزه. وبنص القرآن فان ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى انكبوا على الدنيا وضيعوا الكتاب خالص ويقولون سيغفر لنا ما الجنة ايه? شوف رأيهم فين? بخلاف المؤمن ربنا وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مش سيغفر لنا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم. ادي بقى فايدة ان يؤمن ان راجع الى الله يبقى قلوبهم وجلة فخلف خوف. فخلف خوف. مع انه يؤتون ما آتوا دي مش يأخذ عرض الأدنى ويقول يغفر لي. لا. ده يؤتون ما آتوا تقول أم المؤمنة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون المعاصي ما هو ما يخافش غير اللي بيفعل المعصية. قال لا. يؤتون ما آتوا يعملون العمل الصالح وقلوبهم وجلة. طب خاف من ايه ما ده بعمل صالح? قال ألا يقبل منهم. يا سلام. تشوف يقينه بالآخرة. يقينه بالآخرة. خلاف بين خوف ورجاء. هو ده اليقين الصح. هو ده التصديق الصح. فلو جئت كما قلت قطعت طرف فهذا تصديق صحيح. فده اللي عمله اليهود والنصارى وهم قاطعين طرف الخوف وعدلوا طرف الرجاء وخلوه كله يقين لن يدخل الجنة. هذه بتاعتنا داخلين داخلين. إلا من كان هودا أو نصارى. ويريت عندهم بقى صدقة حساب وعذاب لا بعرفوا الكاد. فمفيش منع يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ايه? سيغفر لك. تلفز المسألة. خلاص. وعشان كده بقت المسألة عندهم الجنة بورقة. فالقساوسة كل واحد شال معه سكوك كده. ويجي الراجل من عندهم يقول له انا عملت وسويت وزنيت وسرقت وخرب الدنيا. ها يقول له راح كاتب الورقة وجاء قدامي واعترف في في في في يوم كذا ومش عارف وعملته ومسحته وطبعا مفتح مخه وما الى اخره زي ما انتوا عارفين يا ومسحته وبتاع ويروح غفر له خلاص قالوا وصلت داخل الجنة يجي يوم القيامة يقول رب ما تجيبنيش معايا يلا هم حاطين في دماغهم كده لانه تصديقه بالاخرة تصديق ايه باطل باطل فلما تقطع طرف الخوف ده تصديق باطل ولما تقطع طرف الرجاء برضه تصديق باطل لان ده هيوريثك الياس وده برضه هيفتح عليك باب المعاصي على مصراعيك فخلاص يأس من رحمة الله يأس زي بقول زي ما الفاقدين دلوقتي موجودين في المجتمع ما يصليش ومش خايف لانه يأس من رحمة الله يا عم صلي يقول لك يا ما تصلي علينا احنا داخلين النار داخلين يا والله بس ده فقدان اهو خلص فالتصديق بالآخرة يستلزم أن تكون بين طرفين خوف ورجاء لو أنك قطعت أحد الطرفين تصديق غير تصديق إيه؟ تصديق باطل باطل تمام لكن قطع أحد الطرفين يلغي إيمانك بالآخر لكن في أمور لو اعتقدتها وإن كان اعتقادك يكون فيها فاسد لكن لا تلغي إيمانك بالآخر هتخلي إيمانك يحصل له إيه ينقص مش ينتفع وكذلك بقى في قضية الإيمان بالقضاء والإيه قضاء والقدر فلما دي لا تقول إلا من تاب هل واحد وعرفنا بقى التوبة وآمن يقعد يفتش في الأمور كنت دي كملها أتم إيمانه أو عاد إلى إيمانه لمسألة نشوف يبقى إلا من تاب وآمن في الجزئية الثالثة وعمل إيه وعمل الصالح يبقى هو تعريف العمل الصالح طبعا الكلام كتير بقى في العمل وكل واحد شاف حاجة بيستحسنها بس هي دي عمل صالح فما فيش مانع للصفيح اي ما يبقى ده عمل صالح ده عمل صالح وما فيش مانع اللي بيمثل يجيب واحده وقت يقبل فيها ومش عارف ايه لكن اقول لك الفيلم هادف وانا ربنا وفقني وكنت موفق من الله فاعتقد ان ده عمل صالح وزير الاعلام يعمل لك رساله للصبح معتقد ان ده عمل صالح وغير وغير وغير وغير والرقاص والله احدى الراقصات مالك العمل عبادة وانا برضه وده عملي فاقتنع الشباب ان طول ما ترقص فيها بتعبد كده خلاص فلا بد ان يكون فيه خط واضح مش كل واحد بيفلسف ويفسر الدين على هواه لا لابد ان يكون فيه فيصل حد بيني وبين الاخرين فايه هو ضابط وتعريف العمل الصالح عشان مش كل واحد يصف نفسه بانه صاحب عمل صالح ومش كل واحد يطلع لك بتسألنا سنة عاسة مخترع في حد للعمل الصالح ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى قدمنا يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل حديثنا سويا نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة.